أحسن الله إليكم، ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟ الجواب: العبرة بطلوع الفجر وليست العبرة بالأذان، والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تحقق أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فهذا الشخص يجب عليه القضاء، وإذا تحقق أنه يتقدم فكما ذكرت قبل قليل فإن العبرة بطلوع الفجر، وبالله التوفيق.